ما استكن عينهن. هاتي يا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهن لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي يا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. فاز من حسد المعالي لا يجانب أو يغالي قاهرا سهد الليالي سائرا فيها دجال. نشتهينا نبقى باتباع الحق نرقى عند ربي الخير أبقى حفظ قرآن ممجد. نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. وعد صدق قد تنزل وحي ربي كيف يهزل حين آلاه وفصل تمام الدين وأرشاد. مولاه طانا واجتبانا واصطفانا حرم الله ديمانا حرمة البيت وأزيد. هاتي نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. هاتي يا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد. أطباق الشر ظلامه وارتدى الغدر لثامه آتكا ستر الكرامة والعذاب كم تهدى. نسل زيد والمثنى إن أهنا ما استكنا. عزة فينا وسؤدد عزة فينا وسؤدد دد دد دد دد ذكر الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهنا ما استكنا. عزة فينا وسؤدد ذكر الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهنا ما استكنا. عزة فينا وسؤدد الله.